يا سماء القدس يا أغلى سماء، يا منار الحق يا فجر الضياء، قد تنادينا فلبينا النداء، نحن لن نرضى بغير الحق رايا، فاسلمي يا قدس يا رمز الهدايا، نحن لن نرضى بغير الحق رايا، فاسلمي يا قدس يا رمز الهدايا، نحن لن نرضى بغير الحق رايا، فاسلمي يا قدس يا رمز الهدايا، نحن لن نرضى بغير الحق رايا، فاسلمي يا قدس يا رمز الهدايا. ابدا لن تخنق امالي لن تبقى في وطن الغالي، ابدا لن تخنق امالي لن تبقى في وطن الغالي، ساحطم يوما اغلالي سيهزك بركان نضالي، ساحطم يوما اغلالي سيهزك بركان نضالي. ستعود الاشلاء الخمس جسدا لا يطويه الياس، ستعود الاشلاء الخمس جسدا لا يطويه الياس، وجحيما ساره الباس تذكيه نفوس الابطال. ابدا لن تخنق امالي لن تبقى في وطن الغالي، ساحطم يوما اغلالي سيهزك بركان نضالي. ابدا لن تخنق امالي لن تبقى في وطن الغالي، ابدا لن تخنق امالي لن تبقى في وطن الغالي، ساحطم يوما اغلالي سيهزك بركان نضالي، ساحطم يوما اغلالي سيهزك بركان نضالي. الغابة قد ملئت نارا والوادي يهتاج شرارا، الغابة قد ملئت نارا والوادي يهتاج شرارا، والسفح تدفق احرارا افتوا اياما وليالي. ابدا لن تخنق امالي لن تبقى في وطن الغالي، ساحطم يوما اغلالي. عهدا على الايام الا تهزم النصر، ينبت حيث يرويه الدم، وحيث تجد اطفال استعذبوا الاستشهاد في سبيل الله، فصارت المعاناة خبزهم اليومي، والسجن مدرستهم، والاستشهاد والحرية هدفهم. نعم أنا أم الشهداء، وهؤلاء جميعا أطفالي، قد كانوا بالأمس مثل الأزهار أطفالي، أطفالي صاروا في يوم مثل الأشجار، أشجاري صارت لا تثمر إلا أحجار. أنا أسكن في يا وطن تملأه جيوش الجبناء، أحفاد يهودا قد عادوا لخراب الأرض الخضراء. أنا أسكن في تملأه جيوش الجبناء، أحفاد يهودا قد عادوا لخراب الأرض الخضراء، أحفاد يهودا في وطني انتهكوا أرض الإسراء. من منكم يسأل عن اسمي؟ من منكم يسأل عن أسماء؟ من يبكي صخرا ويحوقل لثلاث رجال كالخنساء؟ من منكم يسأل عن وطني؟ كم منكم يرقب معركتي؟ من منكم يسأل عن وطني؟ كم منكم يرقب معركتي؟ من منكم يسأل عن اسمي؟ عن حزن الدنيا في صوتي؟ كم منكم يشعر بالعرق يتفجر دوما في صمتي؟ كم منكم يصرخ من ألم يستنهض ولدا للموت؟ أنا أسكن في وطني تملأه، كم منكم يرقب معركتي؟ من منكم يسأل عن وطني؟ أحفاد يهودا